بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فأرحب بكم أيها الإخوة السامعون والسامعات وكذلك فريق العمل الذي يقوم على نقل هذه الدروس. نسأل الله أن يعين الجميع ويوفقهم. الحديث 20 نرويه بأسانيدي عن شيوخي الأجلاء الذين ذكرت عددا منهم في بداية الحديث المسلسل بالأولية، كلهم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه الإمام البخاري. هذا الحديث على وجازته يجمع معالم، أولها تنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم على أن من تعليماته لأمته وهو النبي الخاتم تعليمات ثبتت عن سابقه من الأنبياء، وذكر لنا صلى الله عليه وسلم هذه الجملة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا تصريح منه صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء السابقين عليه كان خلق الحياء معلما أساسيا في رسالتهم. ومعنى الاستحياء أو الحياء هو التخلق بالخلق الذي يجعل صاحبه لا يواجه غيره بما يسوءه ولا يفعل في مواجهة غيره ما يسوءه، وهو يمتنع في تصرفاته عن كل شيء فاضح غير مقبول أو فيه مخالفة صريحة لما شرع الله ووصى به أنبياءه ورسله أجمعين. ومعنى قوله إذن لم تستحي يعني أنك خرجت عن تعاليم الشريعة التي أمرت بالتزام الأدب الرفيع والخلق الحسن والأعمال الصالحة والكف عن كل ما هو سيء ورذيل. وقوله صلى الله عليه وسلم فاصنع ما شئت هو أمر، يعني إذا لم تتخلق بخلق الحياء فافعل ما تشاء مما هو خروج عن تعاليم الشريعة وآداب الأخلاق. وليس هذا الأمر على ظاهره، ولكن المقصود أنه أمر بمعنى النهي، كما في قوله تعالى: اعملوا ما شئتم. فهذا الأمر في الإلهي ليس معناه أن يتصرف الإنسان على هواه كما يحلو له دون ضابط شرعي وأخلاقي، وإنما هو تحذير له أن يفعل هذا الفعل لأنه محاسب عليه قولا وفعلا وتركا كما تقدم في الأحاديث السابقة. فهذا الحديث فيه وعيد في صيغة الأمر، أو أنه كذلك أمر بمعنى الخبر، أنك إذا فقدت الحياء فستفعل كل ما هو خارج عن عرف الشرع والأخلاق وستحاسب عليه، كما في قوله تعالى من أهل الحساب يوم القيامة: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالحديث تحذير، ومعلمه الأول أن هذا الخلق وهو الحياء الذي يكون ملاك تصرفات الشخص ليس خلقا خاصا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا بشريعته، وإنما هو معلم نبوي من بعثة الرسل السابقين الذين لم يحضر الرسول صلى الله عليه وسلم وقتهم ولم يرى أممهم. فهذا دليل عالمية الإسلام، وأنه أتى بالثوابت التي تواصت بها الأنبياء والمرسلون منذ أهبط الله عز وجل آدم إلى هذه الأرض ليعمرها وإلى أن تقوم الساعة. بأسانيد فضيلتكم من الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث كذلك من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن هذا الصحابي الجليل طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعطيه فكرة إجمالية عن الإسلام أو عن الدين الإسلامي الذي بعث فيه، بحيث يكون قولا يغني هذا الصحابي عن أن يلجأ إلى جهة أخرى تدله على ما يجمع الإسلام كله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند طلب هذا الصحابي لما يعلم من أن سؤاله سؤال مستفهم يريد أن يتبع الإسلام من منبعه الأول، وهو من ينزل عليه وحي السماء صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله. وهذا هو الأمر بفعل فعل القول، ثم نقله بعد القول إلى الفعل، فقال له: ثم استقم. ومعنى استقم يعني استقم على فعل كل ما أمرك الله الذي آمنت به، وعلى ترك كل فعل نهى عنه الله سبحانه وتعالى. ومعنى الاستقامة هي المواظبة على فعل كل تشريع وعقيدة وأخلاق جاء بها الإسلام استقامة لا تعرف الخروج ولا التقصير الذي يخل بسلامة الإيمان، ولا تعرف كذلك التأثير الذي يغير من استقامة الشخص، سواء من مغريات الدنيا أو من مشاغل الحياة. ومعنى الاستقامة الثبات على كل عمل مشروع، مما يشمل مصالح الدنيا ومصالح الفرد ومصالح من له مسؤولية أو عليه مسؤولية نحوهم، سواء كانوا أسرة أو كانوا جيران أو كانوا أمة الإسلام جميعا. هذا هو المعنى الاستقامة بدون تحديد جانب من جوانبها ولا وقتا من أوقاتها. وقوله آمنت بالله لم يذكر بقية التفاصيل، وإلا فهناك أحاديث أخرى فصلت تفصيل الإيمان بالله، وهناك أحاديث عديدة من الكتاب من السنة النبوية وكذلك من الآيات القرآنية التي بيّنت ما يجب على الإنسان أن يستقيم عليه. وهذا الأمر وهو أمر الاستقامة هو الأمر الوحيد الذي ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر به من ربه في سورة هود قال ما صح عنه في الحديث الصحيح: شيبتني هود وأخواتها. ولما سئل عن السبب، لأن في سورة هود قوله سبحانه وتعالى للرسول: فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وأن الأمر بالاستقامة نهي عما يخالفها، فمن استقام ليس له أن يسلك أي طريق معوج آخر. وشيبة الرسول خشية من هذه الآية، رغم أنه كان يعبد ربه حتى تتورم قدماه، وأنه كان يتحمل مشاق الوحي حتى يقول إنه كان في بعض المرات ينزل علي فتكاد روحي أن تخرج، ومع ذلك هو شاب من هذا الأمر. هل هو محقق لأمر الله في هذه الآية أو لا؟ فهذا الشعور والتفسير من الرسول بأمر الاستقامة هو الذي يدل على عظم قوله لهذا الصحابي الجليل: ثم استقم، لأنه يعلم أن مقتضى الاستقامة كذلك ترك العوج في كل شيء دون استثناء، كما جاء الأمر بطريقة العموم. ومن هنا كانت هذه الكلمة النبوية على صغرها كبيرة المعنى، حقيقة بأن تجعل كل مسلم يعتبر الاستقامة هي الأمر الذي يأتسي بالرسول فيه، وكذلك يشفق على نفسه من أن يخل بصغيرة أو كبيرة منه. والله الموفق. الحديث الثاني والعشرون: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله، والله أعلم. هذا التوضيح من الإمام النووي ييسر علينا مسألة الشرح المستفيض، حيث إن الغرض هو السماع والفهم لمضمون ما تضمنه كل حديث من تلك الأحاديث النبوية. هذا الرجل كذلك لم تصرح به الروايات للإشارة إلى أن المطلوب الأهم هو الجواب، ما دامت سائل مثلنا مثله ينتسب إلى هذه الرسالة الخاتمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع منه بعض شرائع الإسلام، فقال: صليت المكتوبات وصمت رمضان، ولم يذكر بقية الأركان. وكذلك قول أحللت الحلال وحرمت الحرام هو إجمال لكل ما شرعه الله حلالا وكل ما شرعه الله حراما. وهناك أحاديث أخرى كذلك ترتب عليها أو رتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، مع أنها بعض مشتملات الإسلام، مثل من صلى البردين دخل الجنة، ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فالقصد أن هذه العمومات بما تدعو إليه من تفاصيل ثبتت في روايات أخرى، وليس ترتيب دخول الجنة على هذه الكلمات المختصرة من معالم الإسلام، وإنما هي مثال يضم إليه المكلف ما يناسبه من قول أو فعل أو ترك، وبالتالي يستحق دخول الجنة، كما أن في هذه الأشياء بخصوصها واقتصار الرسول عليها دليل على مكانتها الأصيلة، بأن من أقامها فإن إقامته لها تدعوه إلى أن يقيم ما يكملها من فرض أو نفل ومن فعل أو ترك. وبالله التوفيق. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث كذلك يطرح فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لتعليم أمته معالم من معالم الدين الإسلامي، عقيدة وشريعة وخلقا، فرضا ونفلا، فعلا وتركا. فهو يبدأ بكلمة الطهور شطر الإيمان، المراد بالطهور هنا علامات أو أفعال الطهارة الحسية التي يتطهر بها الإنسان لصلاته ويتطهر من حدثه الأكبر والأصغر. ومعنى أنه شطر الإيمان يعني أنه جزء أساسي منه، وهذا ربط لعقيدة الإيمان بأفعال المسلم، مما يؤيد أن الإسلام عمل واعتقاد وسلوك ويقين، وليس شيئا يضمر في النفس ثم يكون عمل المكلف مخالفا له. فجعل الطهور، وهو الأمر اليسير على كل مكلف، أنه جزء أساسي من إيمانه، وشطر الشيء يطلق على نصفه أو على قدر كبير منه. ثم ذكر الحمد لله، وهي كلمة في النطق قليلة ولكنها في ميزان الأعمال كبيرة، فيقول الحمد لله تملأ الميزان، معناه أنها تتمم على غيرها حتى يصل إلى التمام. وهذا الحديث يمثل فيه الرسول القيم والأعمال بأشياء مادية لكي يفهمها المخاطب ويستوعبها، وهو كذلك من أصول التربية والتعليم في منهج الإسلام، أن يكون القول والفعل والشيء الذي يبصره الإنسان بحواسه ويلمسه من ضمن ما يطالب به من يشرح الإسلام وأموره للناس ليناسب كل عقلية على قدرها. ثم يقول وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ، هذا يعني شك من الراوي، لكن هناك روايات أثبتت تملأ وروايات أثبتت تملأان وهي صحيحة، فلم يعد هذا الشك قادحا في ثبوت الحديث. معنى تملأ بين السماء والأرض يعني أن جزاءها من العظم ما لو كان هذا الذي يستحقه المكلف سعته ما بين السماء والأرض لأعطاه الله إياه دون أن يعجز قدرته التي قامت بها السماوات والأرض، ودون أن يؤثر ذلك على غيره من المستقيمين على شرع الله. هذا معنى تملأان ما بين السماوات والأرض، يعني أن جزاءهما بهذا العظم الذي يمكن أن يلاحظه كل من ينظر حوله في ملكوت السماوات وفي سعة الأرض التي يعيش عليها. ثم قال والصلاة نور، ومعنى أنها نور أنها تخلق في صاحبها إذا أداها على الوجه المشروع انشراح صدر يجعله يقوم ببقية أعماله وهو راض مستبشر بأن الله عز وجل يتقبل عمله ويجزيه به في دنياه وآخرته. ثم لم يقتصر على عبادة الصلاة ولا على مقولة الحمد والتسبيح، وإنما ذكر الجوانب المادية التي تنفع المجتمع، فقال والصدقة برهان، وفي رواية والزكاة برهان، معنى أنها برهان أن من أخرج زكاة المال والمستحقات أو الزروع أو غيرها جميع الزكوات فهو دليل عملي على أن إيمانه قوي، لأنه يخرج هذه الزكاة أولا لكي يفيد من حوله من المحتاجين، وثانيا لكي يحظى بالجزاء العملي عليها، فإنما تجود به نفس الإنسان من مال أو غيره دليل على نظافة قلبه من الشح والأنانية وعدم الاكتراث بمن حوله، ولذلك كانت الصدقة برهان على ذلك. ثم لا يقتصر عمله على هذه الأشياء، وإنما لا بد له أن يبتلى من الله عز وجل بشدائد بحسب ما يقدره الله عليه، وأنه إذا صبر وتحمل ابتغاء وجه الله تعالى ولم يتململ مما أصابه من الشدائد فسيضيء له الصبر طريق الخروج من شدته. هذا معنى أن الصبر ضياء، أن من يستطيع الصبر سيفتح له صبره طريقا مضيئا يمكن أن يسلكه فيخرج من شدته. ثم ينتقل إلى أن السبب والركيزة التي توجه في كل ما سبق هو القرآن الكريم، وأن القرآن الكريم حجة لك، وهذا من إنصاف الله عز وجل أنه يشرع للإنسان ويعطيه في هذا التشريع بيانا لما يستحقه على عمله، وكما في القرآن الكريم أني لا أضيع عمل عامل. فالقرآن حجة لك أنك قمت بما كلفت به، وبالتالي تستحق الأجر الذي وعد الله به عباده الصالحين. أو عليك، وهذا غاية النصفة، أنك كما وعدت بأن تأخذ ثوابا على عملك كذلك تقام عليك حجة المجازاة على ما خالفت فيه، ويكون القرآن دليلا عليك حيث اشتملت آياته على أن من يرتكب ظلما أو معصية فإن الله عز وجل يحاسبه عليها ويعطيه ما يستحقه من العقوبة ما لم يتب إليه سبحانه وتعالى. ثم يقول الرسول كل الناس يغدو، يعني أننا جميعا مطالبون بأن نسعى، ليس في الإسلام تكاسلا وليس في الإسلام تركا لقيمة العمل وليس في الإسلام عدم اهتمام دائم برسالة الإنسان في الحياة نحو نفسه ونحو ربه ونحو مجتمعه ونحو أسرته. كل الناس يغدو، ما دامت حياتهم باقية فعليهم أن يقوموا من نومهم ويتجهوا في طريق العمل، وهم خلال هذه الرحلة العملية إما أن يبيعوا أنفسهم، يعني يشتروها بالطاعات فيعتقها الله عز وجل من العذاب، أو أنهم يوقعون أنفسهم في المخالفات فيوبقها، يعني يوقعها في العقوبة التي توجب عليها العذاب، وهذا هو الطريق اليسير كما في الآية القرآنية وهديناه النجدين. فأنت في رحلة الحياة بين جزاء على عمل صالح وضمير يقيني مطمئن بالله، وبين جزاء على وزر أو معصية لا يتركها الحساب، بل تجدها مدونة في دواوين عملك حين تعرض بين يدي الله عز وجل. فهذا كأنها تنبيه، انتبهوا لهذه المسؤولية فأنتم محاسبون، وما يقع عليكم من مضرات فهو بأفعالكم، وما تجنون من حسنات فهو كذلك بإحسانكم، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. الحديث 24 عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. هذا أول حديث في الأربعين مما يوصف بأنه حديث قدسي، ومعنى أنه قدسي أن الرسول صلى الله عليه وسلم موحى إليه بألفاظ بمعانيه وهو يعبر بألفاظه مسندا ذلك إلى ربه عز وجل. ولذلك في رواية أخرى أن أبا ذر بدأ الحديث بقوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يا عبادي. فهذا يسمى حديثا قدسيا، وهو يختلف عن القرآن في أن القرآن الكريم لفظا ومعنى وبواسطة جبريل عليه السلام موحى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الحديث القدسي فيوحى به إلى الرسول بواسطة جبريل أو غيره وهو يعبر بالمعنى الذي فهمه، ويكون هذا المعنى منسوبا إلى ربه عز وجل. والحديث طويل، فلو أطلنا في شرحه لأخذ وقتا لا يتناسب مع مجلس السماع. فالذي يتسع له المقام أن نقول إن الأحاديث القدسية هي من الدلائل على أن السنة النبوية وحي، كما أن القرآن الكريم وحي، ولا يفترقان إلا في طريقة التبليغ. وبالتالي فإن السنة صنو القرآن فيما تقوم عليه قواعد هذا الدين، ومن ينكر السنة فهو منكر للقرآن الكريم تبعا، لأن القرآن هو الذي أمر باتباع السنة، وهو الذي أثبت أنها مصدر، أن مصدرها الوحي الإلهي انتهاء، وفيها الآية الكريمة: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أول معلم في هذا الحديث هو القدوة العملية، وأنها أساس في التربية وفي التدين وفي الالتزام. فهو عز وجل يقول: حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، وجعلته بينكم محارما فلا تظالموا. فقبل أن يأمرنا بترك الظلم بدأ بنفسه، وهذا هو الأساس. القدوة العملية هي التي تساعد المخاطبين على الالتزام، وإحساسهم بأن الآمر يستحق أن يطاع. الأمر الثاني، المعلم الثاني، أن الله عز وجل يلخص علاقتنا به في قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فكل ما في الكون وما في الدنيا والآخرة إنما هو من الله، ونحن الذين نحتاج إليه في ذلك، وهي حاجة إلى من هو أهل لأن يقصده المحتاجون. ولذلك نادى عباده في الحديث 10 مرات، وفي كل مرة يعطي لهم مبدأ خلاصته أنه عز وجل يملك كل شيء ويجود كذلك بكل شيء، وأن كل ما يحصل عليه الإنسان هو من ربه مسبب الأسباب، وبدون تسبيبه الأسباب لا يحصل الإنسان على شيء. ثم يبين سعة ما عنده وغناه عن العالمين بما يرد على كل الملحدين والمنكرين للألوهية أنهم لن يضروا إلا أنفسهم، فلو كانوا كل الخليقة على إيمانهم لم ينفع الله عز وجل بشيء، وإنما ينفع من سيجازون على هذا الإيمان. والعكس صحيح، إذا أنهم تخلصوا من عقيدة الإيمان هذه إلى الإلحاد الذي يسول لهم به الشيطان فلن يضر الله شيئا، وإنما يضر أنفسهم. الدليل على سعة غنى الله عز وجل أن العطاء المادي وإن كان يؤثر وقتا إلا أنه لا يؤثر في النهاية. فالإبرة التي تقع في المحيط تأخذ شيئا من الماء، لكن الماء لا ينتهي، والشيء الذي تأخذه لا يمثل شيئا، وإن كان نقصا مسلما به لكنه يعوض فيما بعد. فما تنفق وما يعطيه الله للناس من شيء إن نقص من ما هو موجود فسيأتي من فضل الله ما يعوض ذلك. وأن هذا هو دليل على أن الإنسان إذا حقق هذه النداءات الخمسة تحقق له في مقابلها ما أعطاه الله وتعهد به. المعلم الأهم المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا إلى الإنس والجن، وأن الإنس حقيقة مرئية والجن حقيقة مخفية، وأنها كل ما ثبت فيها بدليل صحيح فنحن نؤمن به ونعتذر ونمتنع تماما عن كل ما يتعلق بشأنها من الخرافات ومن الإدعاءات ومن نسبتهم إلى أشياء يشاركون والعياذ بالله ربهم في بعض اختصاصاته لا يملكون شيئا، وإنما كل الخلق إنسا وجنا، وإن لم نرهم فإنهم تحت إيمانهم بالله ويشاركون الإيمان ويحاسبون كما نحاسب، ولا يملكون من أمر نفسهم ما يمكن أن يجعلنا ننشغل أو ننسب إليهم ما هو من شأن الله عز وجل. ولو كانوا يملكون شيئا لكانوا أو يعلمون غيبا لما ظلوا في عملهم الذي كلفهم به سيدنا سليمان بعد أن جاءه الموت وهم لا يعلمون. أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث كما سبق يقول عن أبي ذر أيضا، يعني أن الحديث السابق كما كان عن أبي ذر فكذلك هذا الحديث يرويه سيدنا أبو ذر رضي الله عنه. وكما أبهم السائلون من قبل كذلك أبهم المتكلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. والحديث هو عنوان على أن المسلم يحرص على أن يكون قائما بعمل يجعل مرضاة ربه تشمله، ولا يكون سبب عدم التساوي في تملك الدنيا سبب في التأثير على عبادة الإنسان أو مكانته عند الله. فهؤلاء السائلين قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، والدثور في الحديث هو المال الكثير، فكأن السؤال كان من فقراء يسألون أنهم هل فقرهم سيقعد بهم عن بلوغ درجة الأغنياء في الثواب والمنزلة عند الله أو لا. وهذا دليل على أن الإسلام مهما كانت درجات الناس فيه في الماديات متفاوتة، فإن الله يعوض كل إنسان بما لا يجعله أمام تقدير الله له أقل من غيره، وأنه مكلف بشرائع الإسلام بحسب استطاعته هو. فهؤلاء قالوا للرسول أهل الأموال الكثيرة ذهبوا بالأجر نتيجة لأنهم جمعوا بين العبادات المالية وساوونا في عبادات الصلاة والتسبيح وغير ذلك والصيام. فبين لهم الرسول أن أبواب الخير ليست مادية فقط، وإنما المادية على من استخلفه الله في أمور مادية، وغير المادية من ليس في يده ماديات فإن لديه كنوز أخرى من كنوز العبادة لله عز وجل، إذا فعلها استحق من الأجر ما لا ينقص مكانته عند الله. فقال كما في الرواية الأخرى أوليس لكم، يعني ليس لكم بديل عن المال حتى تتمسكوا بأنكم مظلومون، يعني في هذه الحياة. فبين أن تفاضل المال إنما هو لحكمة وليس لأن من يفتقد المال هو أقل منزلة عند الله، بل للمال حقوقه والتزاماته، ومن لا يملك المال فهو ضعف من مسؤولياته وصاحبه محاسب عليه. فقال لهم إن أبواب العمل الصالح مفتوحة لكل إنسان بما يقدر، الذي يصلي يقدر، والذي يحمد الله يقدر، والذي يأمر بالمعروف غيره بالضوابط التي أشرنا إليها قبل ذلك يقدر وله أجر، والذي ينهى كذلك عن المنكر، بل الذي يقضي شهوته بنية أنه يعف نفسه ويأدي ويؤدي حق زوجته له كذلك أجر. فلما استغرب الصحابة شرح لهم الرسول السبب، أن لا تنظروا إلى المسألة من وجه واحد، وإنما انظروا إلى وجهين، أن ليست مسألة قضاء الشهوات الدنيوية بجانب واحد، وإنما أن من لا يقضيها في الحلال لو قضاها في الحرام لعوقب، وبالتالي ما دام اختار لها طريق الحلال فإن الله عز وجل يأجره على ذلك، كما لو كان فعل شيئا من أبواب الخير التي يفعلها المحسنون القادرون على أشياء أخرى مادية. والله الموفق. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل تلامى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث كذلك ينوع أعمال المسلم بما يجعلها فعلا عمارة للدنيا وصلاحا للناس. ومن الأكبر الأدلة على أن الإسلام فعلا هو الدين الخاتم الذي جمعت شريعته كل ما فيه خير الإنسانية جميعا فعلا، ومنعت شريعته كل ما فيه إضرار وإخلال بنظام الإنسانية في جميع الأزمان والأمكان. فيقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا يعتبر من معالم النبوة، فهو يتكلم بقوله كل سلامة من الناس عليه صدقة. والسلامة هي المفصل أو العضو من الإنسان. ثم جاء في حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن هذه السلامة 360 مفصلا. وحتى الآن لم يذكر الأطباء اعتراضا على هذا التكوين، فحينما يتكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم يدل ذلك على أن الله عز وجل يعلمه ما لم يكن يعلم، ولا يجعل علمه قاصرا على علم الكلمات، وإنما هو يعلمه تفاصيل الكون وتفاصيل البنية الإنسانية حتى يصلحها بتوجيهه وتعليمه، ويبين أنه ليس بعيدا عن أي علم يمكن أن يصل إليه الإنسان فيما بعد. فهذا من معالم نبوته صلى الله عليه وسلم. ثم إنه تكلم عن أشياء تشبه ما تقدم في الحديث السابق، أن الإنسان يستطيع أن يتصدق بأشياء تصلح الحياة وليست مجرد أذكار تتلى وتردد دون أن يستفيد منها إلا الشخص الذي ينطق بها. فيقول إن تعدد المفاصل يلزمك بتعدد الأعمال الصالحة، ف360 مفصلا ما دام الله عز وجل قد زودك بها فعليك أن تختار وتنوع من بينها ما تحقق به الأعمال الصالحة. فكل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين 2 يكون لك صدقة، وتعين الرجل في دابته. الآن ما فيش دابة فقط، هناك دابة وهناك آلات تعين كذلك عليها، ما زالت العدة في حديث صادقة على كل من يعين غيره في الاستفادة مما يحتاجه. الكلمة الطيبة صدقة، وهذا من أروع ما يكون لديانة المسلمين، وأن الفحش والتفاحش وكل ما يجرح مشاعر الإنسان فالإسلام بريء منه، ومن يفعله إنما يفعل شيئا لا يقبله الإسلام. الكلمة الطيبة التي تسر خاطر المخاطب والتي تشرح صدره صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. وفي حديث ثاني إن رجلا من السعي للمسجد رفعها صدقة وإنزالها صدقة، ليست خطوة حركة واحدة، إنما رفع يدك رجلك عليها أجر وإنزالها عليك أجر. وهذا من بيان أن الله عز وجل مطلع على العبد في كل حركاته وسكناته من أجل شيء هام، وهو أن يحصي له ما يستحقه من الجزاء الأوفى منه. وتميط الأذى عن الطريق صدقة، هذه مصلحة عامة، وكلنا الآن في حياتنا المعاصرة نشكو من عدم النظافة، وتكون لها هيئات. ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم حين أمر بذلك كانت هذه الهيئات موجودة، كيف وجه الرسول هذا التوجيه السابق لأوانه وهو الذي ليس في بيئة فيها هذه الأشياء؟ هذا دليل على عظمة الإسلام ومعاشرته وتعامله وتدرجه ومصاحبته لأي إنسان مسلم في أي بقعة على وجه الأرض. ونسأل الله التوفيق للجميع، إنه على كل شيء قدير. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي رحمهما الله تعالى بإسناد حسن. هذان كما ترون حديثان، ولكنه جعلهما حديث واحد باعتبار ما يتعلق أو ما يشتملان عليه من المعنى، وهو البر والإثم. ومعنى البر كل شيء يأمر به الله عز وجل فيه خير للإنسان في معاشه ومعاده فهو بر، والإثم هو كل شيء يرتكبه الإنسان قولا أو فعلا أو تركا يكون جزاؤه أن يتحمل عليه عقوبة المعصية. فيبين في الحديث الأول الرسول صلى الله عليه وسلم بيان البر من تلقاء نفسه، أما في الحديث الثاني فالرسول يثبت به معجزة له أنه عرف قبل أن يأتي السائل الشيء الذي سيسأله عنه، ولم يكن السائل قد صرح به لأحد، فبين له الرسول بهذه المنقبة الأخيرة كيف أن الله عز وجل يؤيده في خطوات رسالته وفي مسيرته التي يصلح بها النفوس والأبدان لتخلق الأمة التي أخذت شهادة من ربها قبل أن يلقى محمد رب بأنها أمة الخير، كنتم خير أمة أخرجت للناس. بهذه المبادئ وليس بمجرد الكلمات أو بالدعاوى. فقوله البر حسن الخلق يعني ابحث أنت في ما تضمنته أدلة الشرع والقرآن الكريم من الأخلاق الحسنة، والرسول سماها برا، وهو بر مادي ومعنوي، لأن الأعمال إما مادية وإما معنوية، ومقابلها الإثم ما حاك في نفسك. وهذا هذه الجملة تدل على أن نفس المؤمن إذا اطمأنت بالإيمان ستتولد فيها حاسة تجعلها كالأجسام المضادة التي أصبحنا نعرفها الآن، أن نفس المؤمن المطمئنة بالإيمان تنفر وتخشى من أن يكون فيها شيء يغضب الله، فقال له: ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس؟ لماذا؟ لأن فيه إما ضررهم وإما فحشهم وإما شيء يلحق الأذى بهم، فهذا هو الإثم، لأن الله عز وجل كما أمر بالإحسان نهى عن الفحشاء والمنكر. نفس السؤال كما قلت جاء عن وابصة بن معبد، لكن الفرق أن السؤال اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسأله السائل، فأجابه بجملة وجمل مناسبة أو مرادفة لما قبلها، فقال له: البر ما اطمأنت إليه النفس. النفس المؤمنة، لأن نفس الظالم ونفس العاصي لا تكون كذلك، لا تطمئن إلى الحلال، بل هي تنفر من كل ما يكون فيه هذا الشيء. أما النفس المطمئنة هي التي تطمئن بالإيمان كما في الآية الكريمة: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. والإثم ما حاك في النفس كذلك، يعني تشككت النفس المؤمنة، ليست مطلق نفس، ولذلك قال بالألف واللام المعهودة: وتردد في الصدر، في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا الحديث من أكبر الدعوات إلى أن الذي يستفتي الناس ليس كل فتوى يسمعها يدين الله بها، وإنما لا بد أن يكون لديه هو أولا وهو مسلم وملم بقواعد الشريعة أن هذه الفتوى تخالف أو توافق، وأن هذا الأمر مسؤولية المستفتي قبل مسؤولية المفتي. أيها المستفتي، اجعل لنفسك من هدي الإسلام ما يجعل قلبك لا يقبل ما حرم الله، ولا ما يغضب الله، ولا ما يفسد في الأرض. فهذا السؤال الثاني أو الحديث الثاني هو يدور حول الحديث الأول، وأن صاحب العمل مسؤول عن عمله، وأن من يفتيه بأي شيء لا يكون مستريحا إليه فلا يقبله، لأن المسؤولية عليه بين يدي الله عز وجل. وإذا كان الإنسان كما في الآية الكريمة: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فما دمت بهذه المسؤولية فإياك أيها المسلم الصحيح الإسلام أن تخلي قلبك أولا من تعلم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعلم مبادئه، حتى تستطيع أن تميز بين من يضلك وبين من يهديك، والله الهادي إلى سواء السبيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.